ضرب وكلم له معاني الليلة حنقول ضرب وكلم له معاني وإن قلت لي هعيد وهقول من تاني ده انا في الحقيقة يا ناس فرحة اللي فرحكم لزيمة غني بمزاج عالي وفرحكم كلامي حيكون عظة ونصيحة من قلبي ده انتم حبايبي وعزي أعز خلالي وردة حاضر في بادئ الأمر حسبة ربي وأولي النبي واندح في بادئ الأمر حسبة ربي وأولي النبي واندح والمولى من فضله حيشرح والمولى من فضله حيشرح صدري واقول وابذل مجهود ايه الصحيل وانا قريتها عن ست صانة كرامتها ايه الصحيل وانا قريتها عن ست صانة كرامتها عجبتني جدا فكرتها عجبتني جدا فكرتها عمل فيها الغام على العود عمل فيها الغام على العود سمتها وردة عشان تحلو وحقولها شعبي وحسب الجو سمتها وردة عشان تحلو وحقولها شعبي وحسب الجو ما هو لازم ارضي الكل ولو ما هو لازم ارضي الكل ولو هتعب شوية ده شيء مفروض ابو وردة اسمه العم كبير هحكي واقول عنه تفصيل ابو وردة اسمه العم كبير هحكي واقول عنه تفصيل رجل غني وطمع وعوي وبخيل وماله حجر مرصود ان شاف فقيري بعيد عنه او راح لضيفي غرب منه ان شاف فقيري بعيد عنه او راح لضيفي غرب منه اهليته اتبرأوا منه اك منه قاسي وقلبه جحود ان شاف فقيري بعيد عنه او راح لضيفي غرب منه اهليته اتبرأوا منه اك منه قاسي وقلبه جحود واحد اهلا ابو صوابي سمعوني الصلاة على حضرة النبي وصلي بجد فيها يا جماعة يا اللي بتوحد الله بتحكي وتروى عن رجل اسمه خليل رجل ساكن في بلد من البلاد زي كفر طحا مركز شبين القناطر يا جماعة يا اللي بتوحد الله ولكنه كان رجل بخيل يا سادة يا مستمعين رجل كان بخيل يا جماعة يا اللي بتوحد الله إذا القصة عبارة عن إنها طبعا صراع بين البخل والكرم يا جماعة يا اللي بتوحد الله لو دخلت علشان تسأل عليه البلد أي واحد هيقابلك إيه مكين وعاش الجمال النبي صلى عليه يقول خليل كنوزي وعنده القرش زي عينيه القرش على القرش بتجمد ويبقى جنيه. خلي الكنود وعنده القرش زي عليه القرش عن قرش بيتجمد ويبقى جنيه. الخزنة يدخل قوام وخلي لي سك عليه. الخزنة يدخل قوام وخلي لي سك عليه ويقول له نم واستريح ده انت هنا في امان. لا امشي ولا جنح يقدر يمسكك بايديه. سماها وردة اللي هي بطلة القصة. ربنا يا جماعة اللي بتوحد الله رزقوا ببنت فسماها وردة. كبرت وردة ولما بقت لها كده 3 سنوات قامت مراته جابت له ولد وماتت. قام قال يا ولا ماتت بدم الوريث ربنا بعتولي الحمد لله. ولكن ربنا خياب الظنون يا سادة اللي بتوحد الله. فالولد حصل امه بعد ولادته باسبوع. كبرت ورده وبقت عروسه. الراوي بيوصف حالها ويقول لي عروسه سن 17 كان بدري ليله 14 عروسه سن 17 كان بدري ليله 14 خدودها تفاح متقاشر ولونه يشبه للعناب. عروسه سن 17 كان بدري ليله 14 عروسه سن 17 كان بدري ليله 14 خدودها تفاح متقاشر ولونه يشبه للعناب. يعني غنيه وجميله وأميرة جدا وأصيلة وتلك رمتي شوابيلة ولسانها طاهر عمره ما عاب. علشان كده الناس حبوها تاهوا فهواها وعشقوها راحوا ملابوها وخطبوها قفلت في وش الكل الباب. علشان كده الناس حبوها تاهوا فهواها وعشقوها راحوا ملابوها وخطبوها قفلت في وش الكل الباب. وقالت يا بابا ما يلزموناش دول طماعين ولا ينفعوناش ابوها ناصح ما خالفهاش. وقال يا ناس بنتي على صواب. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. ايوه بصوابي طبعا يا جماعة اللي بتوحد الله. ابوها لاحظ عليها كل ما يتقدم لها عريس ترفضه. قام دخل عليها في يوم من ذات الايام وقال لها ورده ايه رايك في مراد ابن عمتك وصابر ابن عمي؟ قالت له يابا انا مخرجش من طوعك حسب اوامرك لذي مرضك واطوعك. قالت له يابا انا مخرجش من طوعك حسب اوامرك لازم اراضيك واطوعك. ارفع مقامك لفوق واخضع على القعطك. بس انت عارف بان مراد ملوش امان مهوش عايزني انا يا بعد جاي طمعان. بلاش حكاية مربي والنبي يابا وانخدني يابا يابا حيتعبني وحيلوعك. قالها يعني انت رفضت مراد ابن عمك؟ ايه رايك يا وردة في صابر ابن عمك ولا رفضه هو كمان؟ قولي يا بنت وصرحي. ولا انت ناوية تلوعيني؟ قولي يا بنت وصرحيني. ابوها حس بان هي طبعا رفضت مراد ابن عمتها ورضيت بصابر ابن عمها. يا جماعه يا اللي بتوحد الله، الولد مراد حس بان هو العريس المرفوض، بدا يخطط في كراهه بينه وبين بنت خاله. يا ساده يا كرام، واما ابوها بدأ يخطط علشان يجوز بنت وردة لمين؟ لصابر ابن اخوه. نادى صابر كده في يوم من ذات الايام وقال له شوف يا ابني، بقى دلوقتي انا اخترتك علشان تكون زوج لبنتي بالحلال. انا اخترتك علشان تكون زوج لبنتي بالحلال. قال يا سلام يا عمي، المهر اللي انت عاوزه من 1000 ل 2000 ل 3000. اتفضل ادي الفلوس اهي. قال له لا لا لا لا لا، الكلام ده ما ينفعنيش، انا ليا شروط اذا نفذتيه بقيت زوج لبنتي بالحلال، واذا ما نفذتيهاش انت من هنا وانا من هنا. قال له اتفضل. قال له شوف يا ابني، سهرة ومعازيم ممنوع، شرب سجاير وشاي على القهوة ممنوع، كفاء كفاية عليك تاكل نص كيلو لحمة فيل في الأسبوع. جدع تاكل دم وانت راجل هلس. طبعا صابر لقى شروط عمه جافة أوي قاعد يبص في القمر. البنت وردة قاعدة كده في الصالة بتبص لصابر وعينيها في عينيه. أما هو بص لها كده لقى عينيها فيها كلام. عينيها فيها كلام معناه قول حاضر على قد عقله لغي خليك نبي شاطر. إن كنت بتحبني وافق عشان خاطري اعطيله مهري وخدني منه يا صابر. عملوا الفرح ليلة الجمعة في ليلة فيها صلاة جمعة. عملوا الفرح ليلة الجمعة في ليلة فيها صلاة جمعة. ومراد يا ناس طلع سمعة إني صابر في نسيب طمعة. خد منه وردة وبعد يومين حيوري في البيت ويتبدي ويطمئن على القرشين ويبقى عمدة من الأعيان. حسدوا عوزلوا وحقدوا عليه مستطرين النعمة عليه. حسدوا عوزلوا وحقدوا عليه مستطرين النعمة عليه. لكن الإله عاوز يعطي ويزيد بركة كمان وكمان. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. الولد مراد علشان طبعا كان بيحب وردة بنت خاله ولما رفضته ورضيت بصابر بدأ طبعا يطلع دعاية على جوزها صابر. يا جماعة اللي بتوحدوا الله بانه طمعان في مليك نسيبه. ولكن في الواقع وفي نفس الامر صابر ما كانش طمعان في مليك نسيبه. والدليل على كده ايه اللي حصل؟ صابر نسي وصية عمه. اصل الكرم طبع الدم. باعي العمارة ليك يمه. من بخل عمه طلع طهر. طلع الخلا بلد النظري ومضيقة لدي المساكين وزاوية لدي الصلاة والدين ومدرسة لحفظ القرآن. طلع الخلا بلد النظري ومضيقة لدي المساكين وزاوية لدي الصلاة والدين ومدرسة لحفظ القرآن. عم اندهش من أفعاله موهوم ومحصور على ماله. عم اندهش من أفعاله موهوم ومحصور على ماله. من خوفه ليبع طرهاله راح قال له انا منك زعلان. انا وافقت ان انا لبك على شرط تصرف على قدك. انا وافقت ان انا لبك على شرط تصرف على قدك. وليه تخون يا صابر عهدك بصراحة يا ابن انا جيت غلطان. انا وافقت ان انا لبك على شرط تصرف على قدك. وليه تخون يا صابر عهدك بصراحة يا ابن انا جيت غلطان. اسمع. يا ما ناس بتجري ورا الدنيا وسحرانة ومهما تكسب ما فيش بركة وخسرانة. وناس بتجري ورا اللقمة وشقيانة ونسحة دهب مدفون في جبالة وهم غفرة عليك محارم وجعانة ونسحة دهب النعيم ونسحة دهب مدفون في جبالة وهم قالوا له يا سيدي بدل ما تذبحه الطريق دلوقتي غير ممهد بالسير. خليك هنا، فيه راجل هنا في البلد فاتح مضيفة للفقراء والمساكين اسمه الشيخ صابر، حودوا عنده يا جماعة يا اللي بتوحد الله. خبطوا له على الباب. صابر نزل بالعجل يجري على السلم وقال يا ميت مرحبا شرفتي يا معلم، والقصر باب انفتح وعلى الضيوف شلم. وقعدوا من في المضيفة وكرم الضيافة واجب، وقعدوا في المضيفة وكرم الضيافة واجب. صابر بيخدم ووردة تقدم الواجب، وقعدوا في المضيفة وكرم الضيافة واجب. صابر بيخدم ووردة سبع ليالي بكرم وتخروينا زاجة، سبع ليالي بكرم وتخروينا زاجة، ولا جاش في ساعة تعب منهم ولا تقال. كرمك علينا ظهر ساعة ما جت بيتكم وشفت عفك على الفقراء حبتكم، ولمست فيك الأدب زادت كرامتكم. يا ريت يطول الأجل واجل زيارتكم وتبقى عادة بإذن الله يا صابر. يا ابن الأكابر أنا ما انساش عشيرتكم. معلم بديع ورجالته خدوا بعض تانيهم ماشي وتركوا الجمل اللي كان مكسور يا جماعة يا اللي بتوحد الله، تركوه عند صابر وقالوا له يا صابر إذا الجمل طبعا ربنا شفاه الكفر جبر، ادي العنوان بتاعنا هو مسيرك، هترد الامانه لمن ائتمنك. قال له لو الكسر ما جبرش، قال له بذبحه يا صابر ووزعه على الفقراء والمساكين. والراجل مشي من هنا وربنا سبحانه وتعالى حب يختبر عبده المؤمن صابر. ربك اراد يوم يمتحنه، ربك أراد يوم امتحانه علشان يشوف صبره في محنه. صابوا بمرض هذا مطحنه، ربك أراد يوم امتحانه علشان يشوف صبره في محنه. Oh! قد يوم يمتحنه علشان يشوف صدره في محنه. صابه بمرض هدمه وطحنه حطم حياته هالسيوه علشان دواء بعطيانه، والبيت كمان باعوا لجيرانه علشان دواء بعطيانه، والبيت كمان باعوا لجيرانه. لكن المرض هز كيانه والطب كله خسر في دواه. صابر صباح محتاج مسكين هو ومراته في الخلا نايمين. صابر صباح محتاج مسكين هو ومراته في الخلا نايمين. تعيش مدنية من الطين والارض كانت فرشته الغطا، ما جاش في يوم قال انا تعبان ولا خدش احسن من حاضر. ربنا سبحانه وتعالى حب يختبر عبد المؤمن صابر فابتلاه بمرض. يا سادة يا مستمعين، دع كل ممتلكاته، مرض خبيث. ربنا يكفينا ويكفيكوا شر المرض. مرض خبيث، دع كل ممتلكاته من اجل ان يشفى من المرض اللي هو فيه. ولكن مراته طبعا الزوجة الاصيلة بتعيش مع جوزها على الخير والشر سواء. تبدأ تشتغل عند العالم باجل اليومية، ولكن الولد مراد لما دري بانها بتشتغل باجر باليوميه راح كبر الموضوع في دماغ مين؟ دماغ خاله. وقال له يا خال يا خال. قال له نعم يا قاضي يا مراد. قال له بنتك يا خال بتشتغل عند العالم باجر باليوميه؟ بنت الاكابر بتشتغل باجر باليوميه عند العالم يا خال؟ قام خاله بصله كده وقال له بسمع، انا هروح له وهاخدها من ايدها وارمي له عياله. قالوش لازمه عندي بدان، باع كل ممتلكاته وما سمعش كلامي واصبح مريض وملازم الفراش. خلي العمل اللي عمله قبل كده ينفعه. وراح كده في يوم من ذات الايام خبط لهم على الباب. قامت وردة ساعة ما شافت ابوها داخل عليها، من يوم ما كان راح لهم قبل كده ويقول لهم اقتلوا المضيفة لاخو البنت والكلام دي ما دخلش عندهم. في المدة دي ربنا رزقهم بطفلين، بنتي وولد حلوين طعمين. البنت سموها جليلة اما الولد سموه تحسين. وردة قالت يا بنتي ده ابوك عز في وقت الشدة وجاي يعطف عليك يا بنتي. الا وابوها دخل عليها وقال لها قومي قومي يا ورده تعالي قومي قومي يا بنتي. قالت له عمر روح فين يا ابا؟ قالت له عمر روح فين يا ابا؟ قال لها قومي وارمي له عياله. قالت له يا ابا ده ابو عيالي جوز ابن عمي وحلالي. قالت له يا ابا ده ابو عيالي جوز ابن عمي وحلالي، ومهما كان برضك غالي ونتني اللحم الاغلى اصرف عليه جنيهين وداوي بسمة حنان منك ترضي. اصرف عليه جنيهين وداوي بسمة حنان منك ترضي. العمر مصري قرش عليه واللي حصل له يستهلوه. قالت له يا ضم الجيل الجيت عشان شمتني صابر سميع عمر رد عليك بصوت جريدها شو دغل وحد. قالت له يا بابا ابو عيالي جوز ابن عمي وحلالي، ومهما كان برضه غالي ونتني اللحم الاهل اصرف عليه جنيهين وداويه بسمة حنان منك ترضيه. العمر مصر فيرش عليه واللي حصل له يستاهله. قالت له يا ماما الجاي ليه؟ قال جيت عشان اتشمت فيه. صابر سمعهم رد عليه، رد عليه وقال له ايه؟ وعاش الجمال النبي يصلي عليه يصلي عليه. عليك برضو يا عمي تعاديني ده انا برفعك في السماء وانت توطيني. بيقول مش عيب عليك برضو يا عمي تعاديني ده انا برفعك في السماء وانت توطيني. مش عيب عليك برضو يا عمي تعاديني ده انا برفعك في السماء وانت توطيني. خايف تفرق ما بيننا ليه وتأذيني. عايز تفرق ما بيننا ليه وتأذيني. هو المريض الفقير الناس بتشمت فيه وانت عارف يا عمي مصيرك بكرة حيكون ايه. ده انا بحمد الله ليل نهار ليل نهاري من قلبي عشان كشف لي حبيبي من عدوي. كسر جبر عملت هودك فوق الجمل اللي احنا بنسميه الشيخ فروان. وخدت طبعا جوزها المريض العليل صابر وولادها جليلة وتحسين ومشي بلاد الله اللي خلق الله بتبكي بدم العين بتقول امانة يا ميل تداريني في احضانك تخبيني. أمانة يا ليل تداريني في أحضانك تكتبيني. بلاش تكشف لهم سري بلاش تفضح لهم أمري وأنا هحكي لك القصة وهكتبها بدموع عيني. أمانة يا ليل أمانة يا ليل أمانة يا ليل أمانة يا ليل أمانة يا ليل تداريني تداريني. نداها الليل انا عارف قساوه الخلق والدنيا ناداها الليل، انا عارف قساوه الخلق والدنيا، بلاش تشكي بلاش تبكي يغور الحزن لو ثانية، وسيري والامل قدام قالت له يا ليل وديني، وسيري سيري والامل قدام قالت له يا ليل وديني، بسرعة للنهر يطلع ودي شمت عدويني، أمانة يا ليل أمانة يا ليل أمانة يا ليل أمانة يا ليل أمانة يا ليل، تداريني تداريني. هي ماشية كده يا جماعة يا اللي بتوحد الله، لما ما عادش معاهم طعام ولا عادش معاهم مية، وردة شافت مكان كده عالي قالت ده بتطلعي فوق المكان، استطلعي هذا المكان يمكن ربنا يدلك على مكان فيه مية او فيه طعام. طلعت فوق الجبل شافت بعينها جنينة خضرة مية ونخيل وشجر رمان، شافت بعينها جنينة خضرة مية ونخيل وشجر رمان، مشيت وانجبت الجرة وبسرعة دخلت في البستان. اسمع، شافت بعينها جنينة خضرة مية ونخيل وشجر رمان، خدت الزلعة ودورت الجري يا سادة يا كرام، وقالت لجوزها خد بالك من الأولاد جليلة وتحشيم، وخدت الزلعة وردة خدت الزلعة راحت علشان تملاها، لقت الجنينة دي في وسطها طبعا قصر عالي، والجنينة دي برضو فيها بير ملان مية، خدت الزلعة كده وزلتها في البير ملاتها مية ولسه بتشيلها وبتقول بسم الله الرحمن الرحيم، لقت اللي واقف وراها بيقول لها واه ضيوف في بيتي بدون علمي وواحده ست ده مش معقول. قامت بصيت له كده قالت له انت مين؟ انت مين؟ قال لها مش عارفاني ولا ايه؟ محسوبك اسمه لا بحلمي، وفضل يلاغي يا ناس ويقول جمالك ساحرني وغرامي تكلمني، جمالك ساحرني وغرامي تكلمني، والعقل طار مني يا بدر يا منور، جمالك ساحرني وغرامي تكلمني، والوجه طار مني يا بدر يا منور، وجهك شبيه البدر منير، شعرك كموج البحر حرير، ورد الخدود في روايحه عبير، والجو حواليك معطر، تعالي هنا قربي مني يا جمال عيوني تجنني، تعالي هنا قرب مني يا اهل حالي، واللي مشي دوق شهني قتلني، ولغاتك الشهد مكرر، وهجم علينا بدون احساس، قالت اعوذ برب الناس منك ومن شر وسواس، على واحدة ست بتتشطر. اسمع، جوزها بص لقى الراجل هيفترسها بالقوة يا جماعة يا اللي بتوحد الله، جوزها صابر المريض العليل توجه للسماء وقال يا رب يا رب. المرض انا راضي بيه والفقر انا راضي بيه. احفظ لي شرف يا رب. وهجم عليه صابر هرسه وقطع رقبته بست بطاط. اسمع سمعوني الصلاة على حضرة النبي. بعد طبعا الطريق ما كان معفو اصبح الطريق امان. وقتل اللص لبيب حلمي على يد صابر يا سادة يلي بتوحد الله. صابر ومراته وعياله جليلة وتحسين طابت لهم المعيشة في هذا المكان. وكانوا من ثمار البستان وكانوا كل ما لذ وطاب يا جماعة يلي بتوحد الله. أتاري في قبيلة من القبائل بتجهز العدة وبتجهز جيش علشان تقتل اللص اللي اسمه لبيب حلم يا جماعة يلي بتوحد الله. القبيلة دي ما تعرفش ان اللص قتل على يد صابر يا سادة يا كرام. صابر في يوم من ذات الأيام كده بيصلي العصر فبص لقى المكان محاصر ولقى جيش محاصر المكان. قائد الجيش عمال بيقول اضرب في المنام يا ولا اضرب يا ولا. اللحظة دي هجم الفرسان ضربوا الحصار حول البستان. فارس نداه اخرج يا جبان وانا قطعت بسيف نصين. وردة شافتهم قدامها خافت وجريت بعيالها. وردة شافتهم قدامها خافت وجريت بعيالها. فارس مسكها وسألها جبت الجمال ده يا حلوة منين. وردة شافتهم قدامها خافت وجريت بعيالها. فارس مسكها وسألها جبت الجمال ده يا حلوة منين. افتكرت انه بغزلها صرخت ونبهت لراجلها. بكى الامير ورسل حالها وقعد ويوجه ليها سؤالين. اسمع لقى قائد الجيش ساعه ما شاف ورده يا ساده يا كرام بص للجيش وقال له امنع الضرب اوقف القتال. والطير على ورده كده وردة لقاها خدت عيالها واتدرت في الجمل. أم بصي لها كده وقال لها إيه الجمال ده؟ مش زي ما واحد يقابل واحدة في الطريق ويقول لها إيه ال إيه الجمال ده؟ قامت وردة كده يعني استغربت الكلمة. قامت لما حملتها بمحمل سوء قائد الجيش بصي لها وقال لها إيه؟ ده انا قصدي اقول الجمل مش قصدي ملغية، وفين حبيبي اللي نفسي تنظر عني. يعني بيسألها عن الجمل مش عن الجمال. انتوا معايا ولا ايه؟ وكلنا مع الله. ده انا قد اقول الجمل مش قصدي ملاغية، بيقول انا قد اقول الجمل مش قصدي ملاغية، وفين حبيبي اللي نفسي تنظر علي. قالت الجمل ده امانة عندي من سنتين، اما حبيبك انا تقصد مين؟ وإن كان على ده الجمل ما أقدرش أفرط فيه، ده صاحب تاجر كبير يا ريت يا عيني تشوفيه، ببيع تبسم وشاور عالجمل بإيديه وقال يا وردة بليه بليه من أخوك كهدية. زمان صاحب الجمل يا جماعة يا اللي بتوحد الله. قال له على العموم، قال له علها على العموم يا وردة. بصيت له كده قالت له محدش يعرف اسمي الا انت، تبقى انت المعلم بديع، تبقى انت صاحب الجمل. بديع وصابر اوام خدوا بعضي بالاحاضر، وردة قالت خلاص اتجمعوا الخلات، صابر يقول لي يا بديع والله انا فرحان، وبديع يقول له ده انا اللي بشكر الرحمن. مرحبا بك يا رمز الجود والإحسان، أهلا وسهلا بكم تديرنا شرفتوا، أهلا وسهلا وحشوني بقالكوا زمان، وحنسيب المعلم بديع وصابر ورجالته. طابت لهم المعيشة في هذا المكان يا جماعة يا اللي بتوحد الله. ويرجع مرجوعنا لمين؟ مرجوعنا لمين؟ مرجوعنا لمراد وخليل. مراد خد المسدس ورا علشان يقتل صابر، زي ما خاله قال له إذا قتلت أنا حجوزك وردة. وصل لغاية طبعا المكان لا لقى صابر ولا لقى وردة. يبقى خالك يا ولا ما هنش عليه جوز بنته واتقتل فهربه. والله يا خال ما انت نفد من ايدي، لازم من قتلك انت. ولكن هناك فرق بين القتل الذي وازهاق للروح وبين القتل المعنوي يا جماعه يا اللي بتوحد الله. قال انا لازم هقتله قتل معنوي، لازم هحرمه من ماله وحرمه من ثروته وحرمه من مليته. بيعمل ايه؟ مرد في ليرة رسم خطط وفي النهاية عمل عفري يدخل لخاله ويتنطط قدام نص الليل في البيت خلي الحصل له فعل ذهول والخلق قالوا عليه مجنون خلي الحصل له فعل ذهول والخلق قالوا عليه مجنون حدثوا في أوضة ظلم على طول والخطة نجحت جت في البن. اسمع سمعوني الصلاة على حضرة النبي. الولد مربى يتنططوا في الليل في البيت يا سادة يا كرام. بقى يتنططوا في البيت وعمل له عفريت. اصبر يا رب. طبعا خليل يطلع في وسط الناس يقول لهم انا بشوف عفريت بيتنططوا في البيت. خليل عائل في نظر الناس مجنون بيشكي من حاله بيغني مواله بيبكي على ماله بيغني مواله. بيقول ايه اللي جاني جاني جاني جاني جاني ونبني ايه من الايام. ايه اللي جاني ونبني ايه من الايام. انا من قساوتي رمت صابر ومن خدي ضيعت بنتي ومن يومها ضعت هبتي والقال لي امتي وبقت عشتي حرام في حرام. طبعا كل اهالي البلد عارفين بان صابر طالع بمرض خبيث ومش ممكن ابدا هيحيا تاني يا جماعه يا اللي بتوحد الله. يعني لازم من موته النهارده قبل بكره. الكل طبعا مش مصدق انه هيبقى ابدا على قيد الحياه. وبعدين خليل بيبص كده ناحيه الشمال لقى صابر جاي. اتاري صابر حنين الوطن غالي عليه مسقط راسه غالي عليه بعد ما طابت له المعيشه في المكان اللي قتل فيه اللص اللي اسمه نبيل حلمي. رجع طبعا حمل العتاد وجاب معه الخير اشكال والوان وعاوز طبعا لما رجع له العز زي ما كان عاوز يرجع ويعيش في بلده يا جماعه يا اللي بتوحد الله. خليل بيبص كده قال الله صابر حي صابر حي. طبعا مراد حب يقابل طبعا صابر حب يقابل السيئه بالحسنه. عمل ايه؟ خد مراد وبناله فيلا ثلاث أراضي واشترى له 10 فدادين بعد ما باع الأطيار وجوزه من أحسن بيت. وأما طبعا بالنسبة لعمه خليل زوروا حضرة النبي يا جماعة يلي بتوحد الله. إذن طبعا صابر قابل السيئة بالحسنة. بالنسبة لمراد عمله إيه؟ بناله فيلا 3 قراري هوا بحر في وسط الغيط وجوزوا من أحسن بيت وراح شاريله 10 فدادين وخد خليل سكن وياه اشرف عليه وبنى بسرعه وجاب له كل ما يتمنى وسفروا لزياره الجيل الليله دي يا عمر طهر عليه واستمتعنا مع هذه القصة الجميلة، القصة التي تحكي عن الفرح الذي أراد به الوالد والبكر الذي منعه الله وانتصار الميت على الشر. استمعنا إلى هذه القصة الجميلة من فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الناصر محمود رقاب قارئ القرآن الكريم والقصة النبوية الشريفة وأستاذ هوى بمعهد السلطة الدينية سلم البلدة المنظرة مركز السلطة الغربية.